بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا وصلنا فيما مضى من كتاب الحج إلى قول الشارح وفقه الله وجوب الحج، أو عفوا حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أدائه. نعم، تفضل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الشارح وفقه الله: حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أدائه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جحيفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت إن كان على أم دين فتوكل قاضيته، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. قال وفقه الله السلام عليه وجوه الوجه الأول في تخريجه. قال: أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، من طريق أبي عمانة عن أبي مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. من علوم المحدثين تسمية المكنين وتكنية المسمين، أبو عوانة وأبو بشر، ما اسمهما؟ الوضاح بن عبد الله اليسكري. أحسنت، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليسكري. أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وهو راوية سعيد بن جبير، وراوية لما يقول المحدثون راوية فلان أي أنه المكثر عن الرواية عنه المشهور، فهذا من أشهر الرواة عن سعيد بن جبير. نعم. السلام عليكم. قال وفق الله الوجه الثاني بشرح الفاضي: أقول أن امرأة من جعينة بضم الجيم قبيلة رباعية قحطانية من الرق، وحتى الآن على ساحل البحر الأحمر، وعاصمة قضاها أم لج. طبعا قضاعة قبيلة عظيمة تندرج تحتها كثير من القبائل المشهورة، هي جزء من قبيلة قضاعة. وقضاعة من القبائل المختلف فيها هل هي عدنانية أو قحطانية، والمشهور عند النسابين أنها قحطانية. وفي هذا يقول شاعر: نحن بنو شيخ الهمام الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير، يعني أنهم يرجعون في النسب إلى حمير. ولذلك سئل أحد النسابين، قالوا: هل العدنانيون أكثر أو القحطانيون؟ فقال: ما شاءت قضاعة، إن تعدننت أو إن تمعددت فالعدنانيون، وإن يعني تيمنت أو كذا فالقحطانيون. معناها أنها قبيلة عظيمة، ولترددها بين الفرعين لها أثر في ترجيح أحد الطرفين على الآخر، أو ينتسب إلى قبائل عظيمة مثل قبيلة بنو كلب، قبيلة بني كلب التي ينتسب إليها زيد بن حارثة وابن أسامة، وقبائل كثيرة جدا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قوله نذرت أي أوجبت على نفسها أن تحج، قوله أقضر أي يقضوا حق الله. بل في ذلك الحديث دليل على أن من نذر أي حجة ثم مات قبل أن يأتي بالنذر فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه، وإن كان خرف مالا. دائما إذا أردت أن تجمل الشيء هل هو واجب أو مستحب تأتي بهذه العبارة، تقول يشرع، ثم بعد ذلك تفصل، تقول مثلا: وقد اختلف هل هو واجب أو كما سيقول هو. لكن إذا أردت أن لا تنص على درجة الطلب المطلوبية لهذا الفعل فأتي بلفظ يشمل الأمرين وهو يشرع، خاصة إذا كان الشيء مختلفا في وجوبه، فتقول هذا مشروع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن كان خلف مالا وجب قضاؤه من ماله ولو لم يوصي به، لأنه دين على غني قادر فوجب الوفاء به، وإن لم يخلف مالا فالجمهور على أنه يستحب لوليه القضاء. وقاله الظاهرية بالوجوب أخذا بظاهر الأمر في قوله حجي عنها. وقال الجمهور ترجح لأمرين: الأول أنه يلزم من عدم القضاء الإثم لترك الواجب، وهذا مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الثاني أن الأمر إذا كان جوابا لسؤال لا يحمل على الوجوب، لأن ظاهر قولها أفأحج عنها أي أفتجزئ عنها. طبعا كون الأمر إذا كان في جواب لسؤال يكون لا يحمل على الوجوب، هذا ليس محل اتفاق. ولهذا قال صاحب المراقي: وبعد سؤل قد أتى للأصل، يعني للوجوب، فمشى على أن الأمر ولو كان بعد سؤال. لكن في الحقيقة القول بأنه ليس في الوجوب خاصة هو الأمر إذا كان في مقام توهم المنع، لاحظ إذا كان في مقام توهم المنع إزالة يعني توهم المنع، فإنه يقوى فيه جانب عدم الوجوب. كما لو استأذنك شخص مثلا قال أجلس فقلت له اجلس، قولك اجلس ليس على سبيل الإلزام غالبا، يعني إنما أنت قلت له هذا لأنه كان يعني يتوهم، هل ربما أنت لا تسمح له. فلما تقول له مثلا اجلس أنت لست ليس مثل ما تأتي ابتداء وتقول له اجلس، بل قد حتى لا يرقى إلى درجة المندوبية فضلا عن الوجوب، إنما هو من باب الإذن، فهو قريب من الأمر الذي يأتي بعد النهي. وهو هذه في الحقيقة قد تكون هي العلة في أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان، لأنه يكون في مقام إيش توهم، ولهذا قيل إنه في للإباحة في الغالب. فكذلك هنا إذا كان جاء بعد سؤال، خاصة إذا كان السؤال في الإذن، أفأحج عنها كما قال هنا، قال لأن ظاهر قولي أفأحج عنها أي أفيجزئ أن أحج عنها، باعتبار أن الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهي يعني هناك في توهم أنه لا يجوز أن يسعى أحد عن أحد، وهذا هو الأصل. فلذلك سألت أفأحج عنها، ليس المقصود هل علي، هي ما قالت هل علي أنا حج على أنها هل يجب علي، وإنما تقول أفأحج عنها، هي أصلا تريد أن تحج عنها لكن تستأذن، هل هذا مشروع، هل ينفعها، كأنها تقول هل ينفعها كما قال هل يجزي. فبالتالي هنا في مثل هذا حج عنها قد لا يحمل على الوجوب. نعم. وأما الجواب الأول فيمكن أن يعترض عليه الظاهرية بأن يقول نحن لا نسلم أن لا تزر وزرة وزر أخرى تتناول هذه الصورة، إما لأنها عموم وقد خص منه هذا، وثانيا فإن قيل هذا يلزم منه الظلم، والظلم يعني لا يمكن تخصيصه، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقع منه ظلم بحال من الأحوال، فيقال هذا ليس بظلم لأن الله عز وجل جعل هذا سببا لوجوبه على الابن، فحينئذ إذا ترك الابن أداءه فيكون أثما لتركه ما وجب عليه هو ليس ما وجب على أبيه، لأنه هو الله عز وجل مثل الدية مثلا، هو يقتل، طيب وأنت إذا وجب عليك أن خطأ طبعا، إذا وجب عليك أن تساهم في ديته، مثلا ابن عمك قتل شخصا، لو تركته لا نقول أنت لا إثم عليك لأن لست أنت الذي قتلت، نقول لا، الشرع جعل هذا سببا في وجوب الدية عليك، فعليك أن تفعل، إن لم تفعل أثمت. وهكذا في فروض الكفايات مثلا، أنت مطالب من ضمن المطالبين، ما تقول إيش ذنبي أنا يدخل البحر وهو لا يعرف السباحة ثم أنا إذا ما أنقذته يجب علي، هذا لا، هذا السبب الأصلي، بعد ذلك قد وجب عليك بعد انتهى الأمر، إذا ما فعلته فتأثم، ليس لأن لفعله هو وإنما لتركك أنت ما وجب عليك. فبالتالي يعني ليس هو صحيح أنه يعني هم الجمهور يقولون كيف إنسان يوجب على نفسه ما لم يجب عليه ثم يترتب في ذمة شخص آخر، ثم أضف إلى ذلك مثلا أنه هو يلزم نفسه بشيء ثم أنا أدفع من جيبي مثلا شيئا، لكن هو سيقول أنه إن كان، وهذا قريب من خلاف سبق معنا في كتاب الصيام، تذكرون هذا، وهو من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بل الخلاف هناك في من جهة الظاهر النص أقوى، لأنه ليس جوابا لسؤال بل جاء ابتداء هكذا على صيغة الخبر التي هي آكد في الطلب من الأمر، واضح؟ فهناك شبهة الإيجاب أقوى من جهة ظاهر اللفظ، ظاهر لأنه هنا ما قال من مات عليه ولم يحج حج عنه مثلا وليه، وإنما هنا أما هناك من مات عليه صيام، لكل من مات عليه صيام، فأخبر أنه يصوم عن ولي، لكن هل هذا إذن أو طلب؟ وإذا كان طلبا طبعا أكيد أنه لن يقل عن الاستحباب، لكن هل يرقى إلى الوجوب أو لا؟ هذا هو الكلام، لكن هو سيقول كلاما هنا يحاول أن يجمع به. نعم تفضل. لكن انقطع الصوت شيخنا منذ متى؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن لو قيل الوجوب ذلك على الولد من باب بر الوالدين لكان وجيها، فيكون الإجابة خاصة بالولد دون غيره من الأولياء، لأن بر الوالدين واجب مطلقا سواء كان ذلك في حياتهما أم بعد مماتهما. طيب ما رأيكم في هذا؟ يعني قد أيضا يكون فيه إشكال، ما هو؟ يعني ينطبق عليه الوجه الأول، ينطبق عليه، لكن هو قال بر الوالدين واجب على الولد، لأن كون الإنسان يعني يدع أباه مرتهنا لذنبه وهو يستطيع أن يخفف، هذا يقول يعني كأنه منافي ليش بر الوالدين، وبر الوالدين واجب على الولد نفسه، كما لو الوالد مثلا مرض فأنت تساهم في علاجه، ليس كذلك؟ ومثلا إذا كذا فهذا مثله. يمكن يقال هذا من ما زادت على الوالد. أحسنت. نعم، هل كل بر للوالدين واجب؟ هذا هو السؤال. يبقى في تحديد درجة هذا البر، فقوله لأن بر الوالدين واجب مطلقا، طبعا مطلقا لا يقصد أن كل تفاصيل بر الوالدين واجب، بل فسر هذا الإطلاق بقوله بعده سواء كان ذلك في حياتهما أم بعد الممات، يعني واجب حتى بعد الممات، هذا ما في إشكال، لكن هل هذا من البر الواجب أو من البر المندوب؟ ليس كل بر للوالدين واجبا، أي بر للوالدين فيه مشقة بالغة على الولد الأصل أنه غير واجب، صح؟ إذا كان مثلا في شيء فيه يكلف الولد مثلا شططا، فإنه لا يقال إنه إذا لم يفعله إنه يعني إذا كان في العرف لا يدخل في الأشياء التي هي واجب على الولد أن يفعلها، بل هي من المبالغة في البر فتركها، قد يقال إنه لا يقال بتأثيمه في هذه الحال. نعم يعني يحتمل هذا، ينظر في درجة الوجوب، لأنه قد يقال كما أن إذا مرض أو كذا يجب علينا نعالجه إذا كان مستطيعا وكذا، خاصة أن هذا لا يلزم منه، ليس معنى الحج عنه أن يذهب بنفسه، انتبه لهذا، إنما قد ينيب عنه شخصا بماله فقط يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: الوجه الرابع، الحديث دليل على انعقاد النذر في العبادات، هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب بأصل الشرع، وأنه يجب الوفاء به إذا كان طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على قضاء نذر أمها، وأنه ينفعها ذلك ولو كان غير واجب، أو لا ينفعها لما أمرها صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فسيأتي الكلام على النذر وبيان حكمه في بابه إن شاء الله. يوجد دليل على جواز القياس، وأنه أصل شريعة، لأنه تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق، وهذا يدل على أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا، ولهذا حسن جعله أصلا يقاس عليه هذا البراء، والله تعالى أعلم. هذا من أدلة، من جملة أدلة الجمهور، جمهور العلماء، على أن القياس مشروع في الشريعة، لأنه ردها إلى القياس، ولو لم يكن الشبه بين الأصل والفرع مؤثرا لما يعني ما كان هذا الكلام له يعني وجه واضح يعني، فكونه كأنه يقول لها انتبهي، كما أنت تقضين عنها دين المخلوقين فكذلك دين الخالق مثله، بل من باب أولى، قال فالله أحق بالوفاء، فهذا في مسألة أصولية، وهي التنبيه على مشروعية القياس خلافا لمن أنكره. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله: ما جاء في أن حج الصغير والرقيق لا يجزي عن الفريضة. قال رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ما طعيه ثم بلغ الحيض فعليه أن يحج حجة أخرى وما عبد الحج ثم عتقت عليه حجة أخرى عظم من شيبة والبيهقي ورجاله إلا أنه اختلف في الطبق والمحفوظ أنه الموقوف. وهذا مثل هذه المواطن تدل على أن الحافظة في كتابه بلغ المرام لم يسر على مسألة زيادة الثقة أنها مقبولة مطلقا، يعني هو الآن يعترف بأن المرفوع رجاله ثقات ومع ذلك حكم بأن الراجح والمحفوظ وقفه، ومعنى هذا أن رفعه شاذ لا يثبت ومرجوح، وخلافا لما مشى عليه مثلا في بعض الأشياء التي تبع عليه كثير من المعاصرين، وهي مثلا كلامه في نزهة النظر وفي كذا، وكلام غيره أيضا مثل العراقي في الألفية وكذا أنه يحكم للرافع دائما أو كذا، ومشوا على ذلك فحكموا بصحة كثير من الأحاديث المعلولة التي هي في الحقيقة مراسيل أخطأ بعض الثقات في وصلها، وموقوفات أخطأ بعض الثقات أو حتى أحيانا الصدوقين يعني في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلام صحابة رفع كثير من الأحاديث التي يصححها المعاصرون معلولة بهاتين العلتين، لهذا قال حتى العراقي نفسه اعترف بذلك، قال وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال. مئات الأحاديث مرسلة في الحقيقة المحفوظ فيها الإرسال، أنا مثلا من حديث عكرمة فيأتي واحد من الثقات يصلها بابن عباس فيحكوا يقولون خلاص هذه زيادة الثقة ولا يلتفتون إلى شذوذه، وهم في الحقيقة في هذا مشوا على طريقة الفقهاء وهم لا يشعرون، وإلا طريقة المحدثين لا سيما القدماء الذين لم يتأثروا بمذاهب الأصوليين والفقهاء وكذا معروفة جدا إذا فتحتها، وسيأتي الآن هنا أن حتى البيهقي وحتى كذا كلهم. نعم أحسن الله إليكم مكارم الله. ودخلهم غزيمة والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن مثال قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا شعبة عن الأعمش وبيدان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطبراني يروي هذا الحديث عن إلا يزيد تفرد به محمد بن مثال، فقال البيهقي تفرد برفع محمد بن مثال عن يزيد بن زرعي عن يزيد بن زريع عن شعبة وراه غيره عن شعبة موقوفة، نزل رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفة وهو الصواب، رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به موقوفة، أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو بريد أوثق الناس في الأعمش وهو أرجح، سفيان مقدم على شعبة كذا أبو معاوية، لكن ورد هذا الخبر عند الشيخ أنه قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره وإسناده صحيح، وظاهر هذا كما قال الحافظ أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه، هذا يؤيد رواية حتى نتأكد من أن محمد بن المنهال أنه ثقة أيضا، طبعا من فوقه مشهورون يعني ما يحتاج، لكن هنا بالنسبة لمحمد بن المنهال الذي يروي عن يزيد بن زريع قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا وعن الضرير فقال جميعا ثقتان، يعني وثقه أبو حاتم وهو من هو طبعا في التشدد وكذا كونه يقول ثقة هذه معناه شيء يعني عالي جدا بالنسبة له. فبالتالي هو ثقة بلا إشكال، ومع ذلك أيضا رجحوا الوقف عليه ما يدل على أنه حتى لو كان الراوي الثقة روى الحديث موقوفا لكن تبين من خلال جمع الطرق أن الأرجح رواه مرفوعا فإيش. قال أيضا الحافظ ابن حجر محمد بن المنهال العطار البصري أخو الحجاج ثقة من العاشرة مات سنة 31 أيضا، لكن ما أدري. ومحمد بن المنهال الضرير الآخر ثقة حافظ، نعم محمد بن المنهال الضرير ثقة حافظ، نعم هما اثنان واحد الضرير واحد العطار كلاهما ثقة. نعم يعني هذا أيهما قبل قليل كنت في أنا ما أدري هل كلاهما يروي عن يزيد بن زريع أو لا، لأنني كنت قبل قليل في تهذيب الكمال. لحظة. محمد ابن المنهال العطار قال يروي عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، يبدو أنه الضرير، لكن لحظة تأكد أيضا. كلاهما يروي عن يزيد بن زريع، فلا أدري من هو هذا، لأن كلاهما يروي عنه. إلا نرجع وننظر الذي هنا، من الذي روى عنه؟ ابن أبي شيبة من، لا ما ذكر من الذي روى عنه، يحتاج إلى مزيد من البحث. لكن على كل كلاهما ثقة، بس الضرير أوثق. نعم. هذا يؤيد الذات باطل أبو معاوية من أثبت الناس في العمش كما تصدم، ولا بد أن ينظر إن كان هناك اختلاف على أبي معاوية. سبق أنه هنا الشيخ نسب هذه القرينة إلى ابن حجر، وهو طبعا فطح يعني في هذا الباب، أنه فسر بقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أنه أي لا تنسبوه إلي بل هو مرفوع. وعندي أن هذا ليس بصريح في ذلك، وإنما المقصود اضبطوا كلامي ولا تقولوا قال ابن عباس بفهم يعني بما تفهمونه من كلامي وتغيرون كلام. وقال احفظوا عني، ما قال يعني أن ما هو قال عني، ما قال عن غيري ولا أني يعني مثلا أنسبه إلى غيري، قال احفظوا عني. فلما أقول لك احفظ عني معنى احفظ عني الكلام، وهو ما قال قال رسول الله. ثم إن هذا الكلام يمكن أن يقال من قبيل الاجتهاد، يعني ليس مما لا يؤيده مثلا نظر أو لا يمكن استنباطه، والله أعلم. لكن على كل حافظ وهو من هو فهم من هذا الكلام أنه أراد أنه مرفوع فنهاهم عن نسبته إليه. نعم. لكن هو قال لابد أن نتأكد أن هذا اللفظ ثابت عن أبي معاوية إن كان، طبعا رواه عنه ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة يعني إمام عظيم، لكن يقول إذا ما يعني هذا اللفظ إذا ما كان أكثر الرواة عن أبي معاوية ذكره فينبغي أن يحرر يعني. هناك تنبيه آخر مهم، قوله أنبأنا أبو معاوية، هذا في الغالب أنه خطأ، حيثما وجدتم في الكتب يقولون أنبأنا كذا في المتقدمين، الغالب أنه خطأ، وإنما هم يكتبون أنا فيأتي المحققون ولا يميزون بين أخبرنا وأنبأنا. أنا ليست اختصارا لأنبأنا، وإنما هي اختصار لأخبرنا، والمتقدمون لا يكادون يستعملون أنبأنا أصلا، وهذا خطأ شائع. تجد مثلا سنن أبي داود تفتح أنبأنا، كل هذا خطأ في الغالب، وإنما هو كله أخبرنا فقط، لكنهم هم يعني لا هم حافظوا لنا على اللفظ الأصلي، ليتهم كتبوه كما هو أنا فقط ما غيروه، يقول لك لا أنا أريد أن أغيره حتى يكون واضحا لل، ثم يغيره بخطأ يقول. ولهذا نص السخاوي في فتح المغيث على أن أنبأنا لا تكاد تختصر أصلا، ما يكاد أحد يختصره، وهذا معروف أن أنا هذه معناه أخبرنا، هذا شيء معروف جدا عند المحدثين، لكن أحيانا. ولهذا نقول لكم علم المصطلح هذا لابد أن يقرأه الإنسان كاملا. بعض الناس يقولون إيش أهمية هذه الأبواب يا أخي، هذا ما يهم، بس الذي يتعلق بصحة الحديث وضعفه وكذا، هذا لا شك أنه سيؤثر، خاصة إذا كان الإنسان يريد أن يكون متخصصا في الحديث أو موسوعيا نوعا ما، فسيؤثر عليه. يقرأ العلم كاملا، ما غالبا أنه لا يخلو باب من أبواب الفن من فائدة، وإن كانت تتفاوت في الفائدة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الوجه الثاني، الحديث دليل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، ولكن لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام، فإذا بلغ الحنت وهو الوقت الذي يكلف فيه ويكتب عليه إثم ذنبه، فعليه أن يؤدي فريضة الحج إذا كان مستطيعا وتقدم ذلك. لكن لو بلغ في أثناء الحج بالاحتلام مثلا، فإن كان قبل الإحرام فلا خلاف بين العلماء في رفوع حجته هذا عن حجة الإسلام، إن كان بعد الإحرام فإن كان قبل عرف أجزاء حجته تلك عن حجة الإسلام على أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم على حد عرفة، وكذا لو بلغ ليلة مزدلفة وأمكنه الرجوع إلى عرفة ووقف بها باري من صحة فريضتهم على باطل من أقوال أهل العلم وإن كان بلغه بعد فوات وقت الوقوف لم تستطع الفريضة. إذن يمكن طبعا مسألة أصلها تقدم، وأما هذا وهو بلوغه أثناء الحج باحتلام مثلا، قال لك هذا يمكن أن نقسمه أقساما. القسم الأول ضع عليه رقم واحد، إن كان قبل الإحرام، هذا ضع عليه رقم واحد قبل الإحرام، قال لك لا خلاف لأنه ما زال ما بدأ في أركان الحج. طيب الثاني بعد الإحرام وقبل يعني وأمكنه الوقوف بالغا، وأمكنه الوقوف بعرفة بالغا، هذا قال لك في خلاف، الراجح الأصح أنه يجزئه عن حجة الإسلام، سواء كان وقف في أثناء وقت الوقوف النهاري أو بعد أن خرج من عرفة مثلا وذهب إلى المزدلفة قبل الفجر بلغ وأمكنه أن يرجع فيقف بها بالغا، لأن وقت الوقوف بعرفة إلى الفجر كما دلت عليه الأحاديث التي استأتي إن شاء الله. فبالتالي على الأصح من أقوال أهل العلم أيضا في مسألة الوقوف الليلي هذا خلافا للمالكي، نعم حتى المالكي يقولون لا بد أن يقف بالليل، نعم، فإذا وقف صح على الراجح، هذا كله داخل في أنه وقف بالغا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون وقت الوقوف قد مضى وانقضى، بأن يكون قد بلغ بعد فجر يوم العيد اليوم العاشر، أو يكون بلغ في وقت لا يكفيه أن يرجع إلى عرفة مرة أخرى، المهم أنه لم يتمكن من الوقوف بالغا، فهنا قد فاتته عرفة وبالتالي الحج عرفة فلا يجزئ، حتى لو طاف مثلا طاف الإفاضة بالغا وكذا هذا لا يجزئ. إذن عندنا ثلاث أقسام، قبل الإحرام اتفاقا يصح، بعد يعني لم يمكنه الوقوف بعرفة لا يصح، يمكنه الوقوف بعرفة بالغا وقد أحرم غير بالغ في خلاف، والراجح قال لك الجواز. من يعني بعضهم الذين منعوا كأنهم قالوا الإحرام هو ركن من الأركان وقد فعله غير بالغ، والآخرون قالوا لا يعني هذا ركن لكن الركن المعظم الحج وكذا عظمه هو وقوف بعرفة وما بعده وقد فعله بالغا فيجزئه. أحسنت الله إليكم. ثم قال الفضل الله الثالث، الحديث دليل على صحة حج الرقيق قبل عتقه، ولكن لا يجزئه ذلك عن حج الإسلام، فإذا عتق فعليه أن يؤدي فريضة الحج. فإذا عتق من باب ضربة، عتق هذه ليست يعني بالمعروفة، هو مثلها قول معتوق، وإنما يقال أعتق وأعتق ومعتق، وأما إذا نسب الفعل إليه هو يكون من باب ضرب، فنقول عتق يعتق، من باب ضرب يضرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإذا عتق فعليه أن يؤدي فريضة الحج إذا كان مستطيعا، والله تعالى أعلم. نعم. فقال ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ قالوا محمد علي بن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إذا معها ذو محرم، فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني ارتكبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وفق الله كلام علي بن وجوه الوجه الأول في تخريجه، وقد أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب حج النساء، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما به. خلاصة هذا الحديث أنه هل المرأة إذا كانت ما حجت حجة الإسلام هل ولم تجد محرما يحج معها، هل يجب عليها أن تحج كما ذهب إليه إمام مالك والشافعي، أو لا يجب عليها أن تحج ولا يجوز لها ويسقط عنها، فاعتبر المحرم من الاستطاعة وهما الإمامان أبو حنيفة وأحمد، فهذا مما استدل به على أنه لا بد من المحرم وأنه واجب لأنه ترك من أجله الجهاد وقال له انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل، لم يقل لها هل وجدت رفقة آمنة أو ما وجدت، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في الأقوال. وأولئك يقولون الله جل فرض الحج على الجميع، وقد قال لعدي بن حاتم لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج، يعني إلى معنى الحديث إلى بيت الله، لا تخاف إلا الله، فقالوا هذا يدل على أن إذا كان الأمن سادة وكذا فيجوز للضعينة أن تخرج وحدها وتحج. وسيأتي أن عمر في آخر حياته سمح لأمهات المؤمنين بالحج مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كما في البخاري. فكل هذه الأدلة قالوا والأصل أنها داخلة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من إلا بدليل صريح، وما عندنا دليل صريح. هذا الدليل فيه أن الرجل يجب عليه أن يذهب، لكن ليس فيه أن المرأة لو لم تجد كانت لن تذهب. والأمر محتمل في الحقيقة، يعني هؤلاء لهم وجهتهم، وقالوا لا يمكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة التبشير بنصرة الدين شيئا محرما، يعني يقول مثلا لترين الضعينة تخرج وهو أصلا حرام عليها أن تفعل هذا، كيف يجعل علامة نصر الدين وظهوره شيئا محرما؟ وأولئك يقولون هذه أدلة غير صريحة يعني محتملة، وبالتالي طبعا الأحوط أن لا تذهب إلا مع ذي محرم لأنها تحتاج إلى المحرم كثيرا، لكن إن ذهبت فلها وجه، يعني لها وجه نعم، خاصة في حجة الإسلام طبعا الكلام. نعم أحسن الله لك. ما قال وفق الله الوجه الثاني، الحديث ذريع على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، لو كانت امرأة الأخ أو امرأة العم أو امرأة الخال. قد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفضل أيها، قال لكم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر بن وهب أنه قال سمعت الليث يقول أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من عم ونحو. قال فرسول صلى الله عليه وسلم الحمو بالموت لأن الخوف منه أكثر والشر منه أقرب، وتكون من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه بخلاف النبي. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يلي أن رجل عند امرأة فيهم لا يكون ناكحا أو ذا محرم. وذكر الثيب خرج مخرج الغالي فلا مفهوم له أنه خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا. وأما الذكر فمصونة ممتنعة عن الرجال فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس بالدخول عليها في العادة فالذكر أولى. المقصود أن الإسلام يحرم خلوة المرأة الأجنبية لأن ذلك من أعظم ذرائع الفتنة وأسباب الفساد، فإن النفوس ضعيفة والدوافع قوية، والرجل إذا خلا بأجنبية وليس ثم مانع فإن الشيطان له الدور فعال في تكوين الجريمة وتأثير الفاحشة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحزن رجل امرأته إلا كان ثالثهما الشيطان. الحديث دليل على تحريم سفر المرأة من غير ذي محرم كان السفر ولو كان السفر عبارة من الحج، وهذا يدل على أنه لا يجب الحج على مستطيعة على المرأة، وهذا يدل على أنه لا يجب الحج على المرأة، وهذا يدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد لها محرم، إلا لم يجد لم يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة. والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد المحرم من السبيل، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، لهذا عند هؤلاء هذا من شروط الوجوب، وإن على لم يتحقق لم يجب عليه، مطلقا وقال مطلقا وابن الأخ وابن الأخت أو بسبب مباح وهو الرضاع كابنها من الرضاع وأخيها من الرضاع والمصاهرة كزوج أمها، ولا يكون محرما إلا بالدخول بالأم وزوج ابنتها وإن نزل وأبو زوجها وإن على بمجرد العقد وابن زوجها، ويكون محرما بمجرد العقد ولا بد في المحرم أن يكون باهي. يعني خلاصة المحرم قد يكون بنسب أو برضاع أو بمصاهرة بأحد هذه الثلاثة. نعم، وقول الإمام أحمد المحرم من السبيل يعني أنه من شروط الوجوب، فإن لم يتحقق عنده لم يجب عليها الحج عنده. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا بد في المحرم أن يكون بالغا عاقلا لأن الغرض من يحب المرأة، هذا لا يتم إلا بالبلوغ والعقل. نعم شهنا معذرة، إذا كان يعني هو مثلا مع قلبه ومع هيبتها هل يكون كيف يعني؟ إذا كان هو محرم لخالته مثلا ومع ابنتها مثلا، لا ما يصلح بالنسبة لبنت الخالة، لا ليس عندها محرم الآن في السفر، لابد يكون محرما لهما ويكون هناك محرم آخر يعتبر محرما لهذه البنت إذا كانت البنت يعني كبيرة امرأة، أما إذا كانت بنتا صغيرة طبعا لا تدخل فيها. نعم ما أظن. يعني ما هو نعم هي مع أمها. الأم ليست محرمة، وإلا كان نعم لابد أن يكون ذكرا طبعا. نعم لكن هناك الخلوة تنتفي، فرق بين الخلوة وبين الخلوة تنتفي بوجود الأم مع مثلا إذا هناك سيارة فيها مثلا شاب وابنة خالته وخالته، هنا الخلوة منتفية لأن لكن هذا داخل البلد أصلا لا يحتاج إلى وجود محرم، وإنما انتفاء الخلوة فقط. نعم أحسن الله عليك. ولا بد في المقام أن يكون بارئاً عاقلاً، لأن الغرضين حفظ المرأة وهذا لا يتم إلا بالفضولة. الوجه الرابع حديث الباب التام مغلقاً في حديث السفر والكثير لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر مع إلا محرم، وقد وردت حديث مقيدة وهذا الإطلاق إلا أنها اختلفت ألفاظها لغو ثلاثة أيام وفي مسيرة يومية وفي لغو مسيرة يومي وفي مسيرة يومي أكثر من ثلاثة. الجواب ما ذكر المحققون من أهل العلم من أنه ليس المراد من التأمل، بل كل ما يسمى سفر المرأة إلا بمحرم. صوت يا شيخ عمر يقوى ويضعف. نعم طيب. والجواب ما ذكره المحققون من أهل العلم من أنه ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، سواء كان بالسيارة أو بالطائرة أو بغير ذلك، وسواء أكانت شابة أم عجوزا، وسواء أكان برفقتها نساء أم لا، وسواء أكان السفر للحج أم لغيره، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع باختلاف السائلين، فلا يعمل بمفهومه بل يؤخذ باللفظ المطلق لأمور ثلاثة. الأول أن الأخذ به أحوط، الثاني أن دلالة المقيد كيومين مثلا على جواز ما لم يدخل تحته كيوم دلالة مفهوم، ودلالة المطلق عليه دلالة منطوق، ودلالة المنطوق أولى. هذا الوجه الثاني فيه نظر ظاهر، لأننا لو ثالث أن اختلاف التقييد في المقيد هذا الوجه الثاني فيه نظر ظاهر، لأننا لو أخذنا به لأنكرنا حمل المطلق على المقيد مطلقا. لو قلنا المطلق أولى من المقيد لأن المطلق يدل على هذا الفرد المخرج دلالة منطوق والمقيد يدل عليه دلالة مفهوم، معناه أننا سننكر حمل المطلق على المقيد كله، لأن ما من مطلق ومقيد إلا وينطبق عليه هذا التعليل. فبالتالي هذا الوجه فيه نظر، إلا أن يكون الإنسان لا يرى حمل المطلق على المقيد مثل بعض الحنفية ومثل ابن حزم هؤلاء الذين ينكرون أصلا حمل المطلق على المقيد ويقولون نأخذ بالمطلق ولا نأخذ بالمقيد، هذا التعليل يقتضي ذلك. نعم وأقوى هذه الأوجه الثالث. نعم اقرأ الثالث. الثالث أن اختلاف التقييد في المقيد دليل على عدم اعتبار القيد. نعم لأنه كأنه يدل غالبا على أنه لم يقصد التحديد يعني، وإنما كان لاعتبارات معينة في ذلك الكلام. وعلى كل حال هذا ينطبق على الدلالة على القيود، فكل قيد أقل من الآخر يدل على وجوب وجود المحرم فيه دلالة منطوق، وعلى الأقل منه دلالة مفهوم. فسنأقل حتى لو أخذنا وردنا أن نأخذ سنأخذ بأقل واحد هو يوم وليل. نعم هنا يعني فيما ذكر من الألفاظ يكون على الأقل مفهوم. نعم يكون على الأقل مفهوم. نعم أنت لما تقول مثلا لا تسير مع مثلا من غير محرم مسافة أو مسيرة ثلاثة ليالي إلى ثلاثة ليالي هذا منطوق، وأربعة وخمسة مفهوم موافق وإلى ما لا نهاية، واثنان وواحد دلالة مفهوم مخالف. لما تقول مثلا مسيرة ثلاث ليالي الأربع والخمس كذا مفهوم موافق، واثنين وواحد مفهوم مخالف. فلما يأتي مثلا قيد آخر مسيرة ليلتين أو مسيرة يوم سيتناول النهي عنه إما بالنص وإما بمفهوم الموافق، مفهوم الموافق طبعا أقوى من باب أولى يعني من مفهوم المخالف. فكله سيتناقص، كله سيدخل عندنا في المنطوقات إلا أقل من أقل واحد من هذه القيود. نعم نعم أحسن ذلك. قال الوجه الخامس اشتراط المحرم للمرأة دليل واضح على كمال هذه الشريعة لحرصها على سمنه وعلى صون الأعراض من علم الفساد والمرأة ضعيفة في الدين ناقصة العقل لينة عاطفة ضعيفة الابتداء يسهل التأثير عليها لعقلها ولمسات الحس تخطر بها حال السفر فقد يوجد في الثغر أناس لا يترفعون عن الفاحشة لا سيما مع عدم الرقيب وضعف الإيمان المرأة مظنة الطمع وقد تتعرض لما يفسد خلقها ويمس عرضها فمن كانت في ضرورة إلى من يتعلمها ويكونها حال سفرها من أن يتعدى عليها أو تفعل ما لا ينبغي والقول باشتراط المحرم هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين القول الثاني أنه لا يشترط المحرم وأن المرأة يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة من النساء الثقات عليهن طيب مأمون وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه جماعة من السلف وروي عن الشافعي قال تخرج مع ثقة حرة مسلمة وقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به وقال الأوزعي تخرج مع قوم عدول استدلوا بما رواه البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعد معهن عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما روى الطحاوي وابن حزم بسنديهما عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يسافر مع عبد الله مولايات له ليس معهن محرم وهو خلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه بالنهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم وقول باشتراط المحرم هو الصواب لقوة الدليل لا سيما في زماننا هذا هذا يصلح مثالا لتعارض العمومين في الأصول سبحان الله هذه فائدة نفيسة ما يعني وردت إلي إلا الآن يعني لما نقول بدل المثال المشهور حق تحية المسجد مثل هذا الأمر بالحج عام في جميع الناس أيضا يشمل المرأة وغيرها محرم غير محرم والنهي عن السفر أيضا عام في الحج وغيره والأمر بالحج عام للمرأة وغيرها مع محرم ومع غيره فتعارض هنا العمومان والتعارض العمومين لا بد أن يلجأ فيه إلى الترجيح يرجح هذا أو هذا نعم أحسن الله إليكم قال ولا سيما في زماننا هذا لما تقدم قال المنذر ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقعد عليهن رجلهن لاعتبارات عديدة وما ذكر لكن هناك دليل آخر وما ذكره وحديث عدي بن حاتم الذي ذكرناه وليس متعلقا بأمهات المؤمنين نعم أسأل الله إليكم قال الوجه السادس الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم الأهم من الأمور المتعارضة لأنه لما تعارض السفر هذا الرجل في الحج مع امرأته وجه الحج معها يعني الغزو يقوم غيره في مقامه عن خلاف الحج معه والله تعالى أعلم نعم لعلي أنا أقرأ لكم هذا الحديث الأخير سريعا حتى نقف عليه إن شاء الله قال وفقه الله شرط النيابة في الحج قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه يعني على ابن عباس الكلام عليه من وجه الوجه الأول في تخريجه فقد أخرج أبو داود في كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره أو باب الرجل يحج عن غيره وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه أو أصح منه عفواً ورواه البيهقي أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس موقوفة بإسقاط عزرة وقد عل هذا الحديث بالوقف على ابن عباس وقد رجح وقفه الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر كما نقل الحافظ ذلك عنه قد روى أيضا الحسن بن صالح ابن حي ومحمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا كما عند الدارقطني كما جاء موقوفا أيضا من طريق أبي قلابة عن ابن عباس أخرجه الشافعي والبيهقي وسنده صحيح الوجه الثاني الحديث إذن يعني أكثر رواه رواه موقوفا طيب الوجه الثاني الحديث دليل على أن الإنسان نعم عندنا باقي كلام هنا الوجه الأول. طيب تفضل. ورجح رواية الرافي بن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن القطان والنووي وابن حجر وابن باز وغيرهم. قد تابع عبد بن سليمان على رفع الحديث محمد بن نبيس بن محمد بن عبد الله الأنصاري كما عند الدارقطني. وقد أيد ابن القطان رفع الحديث بأن الرافعين له ثبات فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه والرافعين رووا عنه رواياته، والروي قد يفي لما يرون. نعم، يبدو أن الشيخ ما اللي ترجح كلام الأئمة المتقدمين هنا، ولذلك حذف هذا الكلام، لأنه أظن أن نسختي بعدكم يعني. وهذا هو الصحيح. ابن قطان طبعا يرد على الأئمة كثيرا بقواعد الفقهاء والأصولين المتأخرة التي اتبعها المتأخرون، يقولون مثلا الرفع رفع الثقة لا يضره وقف غيره من الثقات، لأنه قد يروي أحيانا وقد ينشط فيرفع وقد، وهذا كلام غير دقيق أصلا. وإلا ما معنى الشذوذ؟ لو فتحنا هذا الباب ما في شيء اسمه شذوذ، لأننا ما من اختلاف إلا ويمكن أن نقول لعله رواه بالوجهين، لعله كان يوما قال هذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ، ما في إشكال، ما المانع؟ ولهذا هذا هو الفرق بين المحدثين والفقهاء. الفقهاء يجوزون احتمالات بعيدة عن الواقع، يقولون ممكن تكون كل هذه روايات مستقلة ما في اختلاف، وأصلا ليس اختلافا هذا، إنما هذه زيادة فقط. وأضيف إلى ذلك أن اتحاد المخرج فرق، يعني لو كان مثلا سعيد بن جبير رواه مرفوعا وعكرمة مثلا رواه موقوفا نقول ما في إشكال، هذا المخرج عن ابن عباس مختلف. أما يكون كله دائر حول قتادة عن نازر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ثم نقول لعل ابن عباس سعيد بن جبير سمعه منه موقوفا ومرفوعا، وعزرة سمعه من سعيد بن جبير موقوفا ومرفوعا، وقتادة سمعه من عزرة موقوفا ومرفوعا، وثم مثلا أصحاب قتادة بعضهم روى لهم الموقوف فقط وبعضهم روى لهم المرفوع فقط، فما في تنافي. هل يقول هذا إنسان يعني يتصور ما يقول؟ ما يتصور ما يقول أصلا، لأن هذا معناه أنه كل وجهين وجهين وجهين، ثم بعضهم اختص كلهم كان عندهم بالوجهين، ثم ما في أحد اجتمع عنده الوجهان أصلا إلا هذا فقط من بين العالمين أخذ هذا الوجه. ولهذا من تأمل عرف قطعا أن طريقة الأئمة النقاد أئمة العلل هي الصحيحة، حتى من جهة النظر ليس من جهة الاتباع فقط، يعني من جهة الاتباع أصلا هم أولى وهم أعرف وهم أحفظ. وهل الثقة معصوم من أنه يروي حديث يخطئ في أثر يرفعه؟ ما ليس بمعصوم. ولهذا إما أن نكون ظاهرية مثل ابن حزم الذي أنكر العلل كلها، قال ما في شيء اسمه علل، ما تقول لي هذا موقوف وهذا مرفوع، ما دام هذا إسناده صحيح فهو صحيح ولا توهم ثقة، لأنه لا يعتمد على القرائن. ابن حزم طريقته مضطردة، يقول الظن أكذب الحديث، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه كلها ظنون وتخرصات، قال علم العلل هذا كله تخرصات ارمي به هكذا. نعم، أما تقول لي الحديث لا بد أن لا يكون مشاذا ومعلولا ثم تتصرف بهذا وترد على إما بمثل هذا، هذا معناه أنك ما تصورت الأمر على وجهه. ولهذا كثير من الأئمة الذين يعني تعمقوا في هذا حتى من المتأخرين انتبهوا لهذا واتبعوه، مثل العلائي ومثل ابن حجر في آخر أمره ومثل ابن رجب ومثل، وحتى بعضهم يتنبه للفرق بين الفقهاء وابن دقيق العيد وكذا، نصوا على الفرق بين طريقة الفقهاء وابن القيم وابن حجر في بعض كلامه، نصوا على الفرق بين طريقة الفقهاء والمحدثين، فهذا ينتبه له الإنسان. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وهذا قول الشافعية والحنابلة، قد ورد عند ابن ماجه وابن حبان فجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة، وهذا فيه دليل لما ذكره الفقهاء هذه الرواية من أنه إذا حج عن غيره من لم يحج عن نفسه أنه يقع الحج عنه دون الغير ويرد ما أخذ منه، يعني حتى لو ما نوى تنقلب، وهذا من الأشياء التي يخرج فيها الحج في المناسك عموما في نياته عن القواعد العامة في النية كما تقدم لنا، ينقلب عن نفسه، هو حج ناويا عن غيره ينقلب عن نفسه عند هؤلاء الشافعية والحنابلة ومن وافقهم. طيب، ثم قال رحمه الله: والقول الثاني أن الحج يقع عن الغير، وهذا قول الحنفية والمالكية، يقولون ما ينقلب بنفسه وإنما يبقى على ما هو عليه. نعم، ثم قال يقع عن غيره، وهذا قول الحنفية والمالكية، لأن الحج مما تدخل النيابة فيجوز أن ينوب عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه، كقضاء الديون وأداء الزكاة قبل أن يؤدي، لو نغلق المايكات الشباب، كقضاء الديون وأداء الزكاة، لو نغلق المايكات يا شباب ممكن. قال نعم، كقضاء الديون وأيضا أداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسه جائز، لأن الشرع شبه النيابة في الحد بقضاء الدين، والرجل يجوز أن يقضي دين غير قبل دينه، لكنه يأثم بالتأخير إن كان مستطيعا. وقد استدل القائلون بصحة حج النائب عن غيره إذا لم يحج عن نفسه بحديث ابن عباس المتقدم في قصة الخثعمية، وفيه قال حجي عنه، وحديث بريدة أن امرأة، وهذا طبعا ليس لأن هي كانت في الحج أصلا كما سيأتي، فواضح أنها حجت عن نفسها، لكن حديث بريدة يمكن أن يكون فيه مستمسك لكن أيضا ليس بقوي. حديث بريدة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها لم تحج فهل تحج عنها، فقال حجي عنها، ولم يسألها هل حجت عن نفسك أم لا، قال حجي عنها، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. لكن حتى لو قلنا ينزل منزلة العموم، هب هو عاما، أليس العام يدخله التخصيص؟ يدخله التخصيص، إذا ما يعني لو صح حديث ابن عباس فسيكون حجة في ذلك. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا من هؤلاء هل حج عن نفسه أو لا، ولا أمر واحدا منهم أن يحج عن نفسه. وسيذكر أن الحديث حتى لو كان موقوفا فالأصل يعني في قول الصحابي لا سيما مثل ابن عباس ومن يعني وكبار الصحابة والفقهاء أنه يؤخذ بأقوالهم إلا إذا اختلف. طيب هل حج عن نفسه أو لا ولا أمر واحدا منهم، خاصة إذا قلنا الحج على الفور أيضا فلا يعني لن سيصير فيه إشكال كونه يؤخر، لكن فرق بين الحكم التكليفي هل يجوز أو لا، وبين الحكم الوضعي هل يصح أو لا، لأننا قد نقول أنه يأثم لكن يصح. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختلف في رفع وقفه فلا يصح حجة في هذا الباب، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، هو أنه ليس الإنسان يعني يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه إن كان موقوفا يعني إذن هنا يميل إلى وقفه، لكنه قول صحابي لم يثبت خلافه، ثم هو حديث خاص على قول به أنه حديث يعني، وتلك حديث عامة ولا تعارض بين عام وخاص، على أن حديث ابن عباس في قصة الخثعمية ليس فيه دلالة على المدعى، لأن سؤال المرأة كان في حجة الوداع يوم النحر، فهي متلبسة الآن بالحج عن نفسها وإنما تسأل عن المستقبل. وأما حديث بريدة رضي الله عنه فظاهره أن السؤال كان في المدينة وليس في وقت الحج، والله أعلم. والوجه الثالث الحديث دليل على استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، ومثله المعتمر عنه لأنه عن شبرمة، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على ذلك على الرفع، فيقول لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا وعمرة عن حسب النسك الذي طلب منه، فإن نسي الاسم لم يضره وتكفي النية. الوجه الرابع الحديث دليل على جواز حج الإنسان عن قريبه سواء كان حيا عاجزا أم ميتا، لقوله أخ أو قريب أو قال قريب لي، هنا أو هنا للشك، فينبغي أن يقال أو قال قريب لي، لأنه لا يشك هو هل هو أخوه أو قريبه، وإنما هذا من الرواة، والشك إذا كان من الرواة فإن المحدثين يقولون قال لكنهم لا يكتبون أحيانا، أو قال قريب لي أي ولم يسأله هل هو حي أو ميت، فدل على أنه حتى لو كان حي كما مر معنا في حديث المرأة الخثعمية. الوجه الخامس الحديث دليل على أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل في مقام الاحتمال لقول من شبرمة، لأنه يحتمل أن يكون هذا الملبي جاهلا فيقول لبيك عن شبرمة يقصد نفسه من باب يعني وضع الظاهر مقام المضمر، فلما تبين أن شبرمة رجل آخر بين له الحكم. الوجه السادس إذا ناب الإنسان عن غيره، يعني إذا كان الأمر محتملا لا تبادر بالإنكار، تنكر تقول اتق الله، لا أول شيء اسأله، وهذا كثير ما حملك على ذلك، حتى الله سبحانه وتعالى وهو الذي بكل شيء عليم ربما جاء في الأحاديث أنه يسأل العبد، كما قال للرجل الذي أمر أولاده بحرقه قال ما حملك على ذلك وهو أعلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطبا قال ما حملك على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي دخل في الجمعة هل صليت، مع أنه رآه أنه دخل، وهكذا. فهذا هو الأحسن، فربما يكون له عذر أنت ما علمته فيوبخك وتصير أنت الذي يعني موقفك ضعيف، لذلك اسأله هل لك من عذر، هل لعلك صليت لعلك فعلت، وهذا من باب فيه حسن خلق وترفق في الإنكار. الوجه السادس إذا ناب الإنسان عن غيره في أداء الحج فلا ينبغي أن يكون قصده كسب المال، لأن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته ومع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها، فهذا محسن والله تعالى يحب المحسنين. وما يعطاه، لذلك بعضهم لخصها في هذه العبارة قال إيش، خذ لتحج ولا تحج لتأخذ، خذ لتحج يعني أنت تستعين بالمال على أن تحج وتساعد هذا الرجل، وأيضا أنت يكون لك أجر الصلاة ورؤية المشاهد، وقد تطوف وقد تعتمر خاصة إذا جئت من بلد بعيد وأنت لا تتمكن أن تأتي بنفسك، فأنت تأخذ المال هو الوسيلة والحج هو الغاية أو شهود المشاعر وكذا. أما أن يكون المال هو الغاية فهذا يعني لا ينبغي. وكذلك يقال لطالب العلم مثلا مثلا خذ لتدرس ولا تدرس لتأخذ، لا يكون المال هو الغاية الأصلية، وإنما يكون مثلا إيش هذه أشياء معينة للإنسان على أداء وظيفته في الحياة والتقرب إلى الله عز وجل. نعم. قال وما يعطاه من مال فهو له، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه بالمعروف يعني. فإن بقي منه شيء أخذه، ويجب على النائب، وبعض أهل العلم يفصلون في ذلك، ويجب على النائب أن يتقي الله تعالى فيما أنيب فيه ويحرص على تكميل النسك ولا يتسارف شيء منه. بعض الناس يأخذ المال ثم عشان ما في رقيب عنه عليه من الخلق يتساهل ويترك كثير، حتى قد يترك بعض الواجبات يعني عند أقل عذر أو شبهة عذر، لأنه مؤتمن على ذلك، وعليه أن يستفصل من موكله عن نوع النسك الذي سيحرم به. ماذا تريد؟ هل تريد تمتعا أو قرانا؟ هل هو التمتع أو القران أو الإفراد؟ لكن ما أدري هل يعني هو ما قال يجب، يعني ما أدري قال عليه هل يقصد يجب. وإن شرط أن العمرة له والحج لموكله ووافق على ذلك جاز. مثلا يقول أنا سأحج وأعتمر، الحج لموكلي للميت والعمرة لي ليأخذ أجرها مثلا، قال لك جاز. وما يفعله من المناسك القولية والفعلية فهو لموكله، لأن هذا هو الأصل مقصود بالتوكيل أصلا. لكن وما زاد على ذلك من الطاعات كالصلاة والصدقة والتلاوة والذكر والدعاء فهو له والله أعلم. ولو دعا للموكل يعني في عرفة أو في المشاهد يكون طيب يعني، لأنه هو صاحب الحج. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نسأل الله أن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه موت المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.